قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مقصود الترجمة بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك، بيان أن الاستعاذة بغير الله من الشرك. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن، في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد، بعد قول مؤمن الجن يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا من شركهم استعادة الإنس بالجن، ثم ذكر من شركهم استعادة الإنس بالجن، فمن الشرك الاستعادة بغير الله. والدليل الثاني حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أعوذ بكلمات الله التامات، فالاستعاذة بالله عبادة، وإذا جعلت العبادة لغير الله وقع العبد في الشرك، نعم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. قوله رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس بشرك، لأن العرب كانوا إذا نزلوا واديا استعاذوا بسيده من الجن من سائر أهله، فقالوا: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من شر سكانه، يعني من الجن، فكان لا يصل إليهم شر. فوقوع مصلحة وهي سلامتهم من الشر لا يدل على أن ما كانوا يفعلونه ليس شركا، فقال المصنف أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية وهي الحماية والحفظ في قصتهم لا يدل على أنه ليس بشرك إذا قام الدليل على كونه شركا. طيب، هذا الباب باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله، والذي قبله باب من الشرك النذر لغير الله، والذي قبله باب من الشرك، لكن قبلها باب ما جاء في الذبح لغير الله، ما قال من الشرك، لاحظت؟ باب ما جاء في الذبح لغير الله، لماذا المصنف ما قال من الشرك؟ ايش؟ لأن الذبح لغير الله؟ طيب ليش ما قال مثل ما قال في النذر وفي الاستغاثة وفي... نعم، ايش؟ والنذر والاستغاثة والاستعاذة، كيف الذبح فيه الشرك وفيه مباح؟ طيب مقصود الانتفاع بالذبح هو يذبح على اسم الله أو على غير اسم الله؟ ثم هذا قصد مباح مأذون به، هو قال باب ما جاء في الذبح لغير الله. نعم، إيش؟ لأن الذبح وتلك المسائل. طيب هذا آخر هذا المجلس، ففكروا في هذه المسألة إلى غد بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.